ماما كلما نساي احترنم بهوايا وحب جمالك. ترنم بهوايا وحب جماله. اذكريني يا حمامة كلما هقلت غمامة أو نسيم الصبح نسام عني دائما يكون سؤالك ويكون سؤالك في مهجراني وعلى جنبي غير اني مغرم لي هواك من بدري ما عليك من بدري ما أبدا أبدا في جنة رضوان. دنگ